بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بعد ما كملنا ما يتعلق بالأفعال وعلامة الإعراب وغير ذلك، سندخل الآن في قسم المرفوعات من الأسماء. Tout ce qui est مرفوع parmi les أسماء. On a appris c'est quoi le signe رفع. Maintenant on va savoir c'est quoi les أسماء qui sont مرفوعات. Et dès que tu sauras qu'un isme rentre dans cette catégorie, c'est qu'il est marfou. Après, à toi de trouver ce signe raf, ou la dhamma, ou le waw, ou le alif. Et des fois, peut être zahira ou mukaddara, la alama. Ou le marfouat, pour tabar, omda. C'est un pilier dans le kalam. L'entajida kalaman illa wa fihi. Yani. كلمة مرفوعة. C'est obligatoire que tu ne trouveras pas une phrase ou un kalam sans qu'il y ait deux mots marfou dedans. C'est obligatoire. لهذا سمي عمدة. عمدة. C'est un pilier dans le kalam. فقال المصنف أي في الأجرمية رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة. Donc là, sept نوع des مرفوعات. Sept noms de marfouat. Là, c'est dans l'asma, on ne parle plus des verbes. Al-fa'ilu. Wa maf'ulu allazi lam yusamma fa'ilu. Wa mubtada wa khabaru. Wa ismu kana wa khawatiha. Wa khabaru inna wa khawatiha. Wa tabi'u lil marfou'. Wa huwa arba'atu ashya'. An-na'tu wal 'atf wal tawkid wal badal. Ça sont les sept formes de ism marfouat. قال في شرح المرفوعات هي الأسماء التي حكمها إعراف وذكر المؤلف منها الفاعل والنائب الفاعل ومبتدا وخبر واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضيع فحكمه إعراف واستمر بك مفصلة بابا بابا بإذن الله تعالى. Donc le مصنف a cité les أسماء dont le jugement c'est l'إعراف. Et c'est ça ce qu'on a dit dans le matin auparavant. Donc dès que tu verras un nom dans ces catégories-là, c'est qu'il est marfoua. Et là maintenant, après avoir cité cela en Mukaddima, il va prendre chacun d'entre eux, tafsila, chapitre par chapitre. Fa'lan yabda bi al-fa'il. Al-fa'il. Ce qui est traduit en français par le sujet. Wa wa yunasib lana. لأننا أخذنا سابقا ماذا؟ الأفعال. On a pris des verbes en dernier. Donc, dans l'ordre logique, c'est qu'on prenne le fa'il par la suite. قال المصنف في الأجرمية باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيدون ويقوم زيدون وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون وتقوم زيدون أو يقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. Donc là le مصنف a commencé par le فاعل. C'est quoi le فاعل? C'est le nom مرفوع qui est cité après son verbe. فهنا تأخذ قاعدة. الفاعل لا يأتي إلى بعد الفعل لا يسبقه أبدا. Il ne vient jamais devant le verbe. Sans quoi ce sera مبتدا. Le فاعل devient tout le temps après le verbe. مطلقا. Il est de deux sortes. ظاهر اسم ظاهر et منمر. منمر c'est ضمير. Après, donne un exemple d'ism zahir, comme Zaydoun, Mufrad, Madi, Yakumu Zaydoun, Mudari'a, wa Mufrad, ism Mufrad Zaydoun, wa Kama Zaydani, Madi, avec le Mufanna, wa Yakumu Zaydani, Al-Mudari'a, wa Al-Mufanna, wa Kama Zaydouna, Madi, wa Jamuzakar Salim, wa Yakumu Zaydoun, مضارع مذكر وجم مذكر سالم وقام رجال ماضي وجم تكسير ويقوم رجال مضارع وجم تكسير وقامت هند ماضي ومفرد مؤنث وتقوم هند مضارع ومفرد مؤنث وقامت الهندان ماضي ومثنى مؤنث وتقوم الهندان مضارع ومثنى مؤنث وقامت الهندات ماضي وجم المؤنث السالم وتقوم الهندان مضارع وجم المؤنث السالم وقامت الهنود ماضي وجم تكسير مؤنث وتقوم الهنود مضارع وجم تكسير مؤنث وقام أخوك ماضي ومن الأسماء الخمسة ويقوم أخوك مضارع ومن الأسماء الخمسة وقام غلامي يبقى كوبا غلامي لا كل من غلامي لكن سي كو الشاهد بارابور تو تكون افكو بارون يعني المقدر نريد الحركه مقدره نعم ويقوم غلامي وما اشبه ذلك بس دي اكزامبل avec toutes les formes de nom qu'on a appris مفرد مثنى جم après on a appris الاسم مذكر الاسم مؤنث وغير ذلك tous les exemples sont donnés là dans le matin في شرح قال تعريفه لغه هو ما يعني الفعل الفاعل عفوا الفاعل لغه هو من اوجد الفعل celui qui a été la cause de l'action واصطلاحا والاسم المرفوع المذكور قبله فعله comme on a dit c'est l'isme marfou qui est de qui est précédé par son verbe مثاله قام زيد اعراب ده قام زيد قام فير ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والشاهد زيد فاعل مرفوع بماذا بيرفيع ورمى رفعه الضمه ظهراء الاخره اعلى انواعه ظاهر ومضمر دو سورت ظاهر اسم ظاهر كم زيد مثلا كم بيت كم غير ذلك ابن مارس كنا نقول ضمير الضمير قال وهو يرفع بالضمه اذا كان مفردا نحو قل لله تعالى وجاء ربك وكلمه مرفوع على الضمه لسكيل مفرد لي فاروسيتي اسكو نا بريديو بارابو rapport au fi'il, le marfou, c'est quoi l'arama de son i'arama? Jaw rabbuka, la rabbuka, il est quoi? Marfou, bimada? Bidhamma, il est mudaf. Ou jam mu'anath salim, ou jam mu'anath saliman, n'a houkoulihi, idha ja'akumul mu'minatu, donc là, mu'minatu fi'il, marfou, waramatu, rafihi, adhamma. أو جم تكسير نحوك لله تعالى قالت الأعراب فالأعراب فاعل مرفوع بالفعل ولا مترفعه الضمة ساسي بالضمة ثم يرفع بواو متى إذا كان جم مذكر سالما نحوك لله تعالى قال الحواريون جم مذكر سالم لمرفوع على واو الحواريون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الواو نيابة عن الضمة لأنه نعم والنون قلنا عواد عن التنوين في اسم المفرد أو من الأسماء الخمسة نحو قوله قال أبوهم فهنا الشاهد أبوهم هو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف هنا ما في إشكال ويرفع بالألف مع نص الإعراب الألف متى إذا كان مثنى نحو قوله قال رجلان قال رجلان فرجلان فاعل مرفوع ورمة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى Ça, c'est bimaya talak bi al-ism al-zahir. Il n'est pas difficile. On a pris toutes les alamas de l'alam. Tu vois pourquoi maintenant, comme je t'ai expliqué la dernière fois, si tu ne les connaîtrais pas, là, tu seras empêtré. Donc là, c'est avec l'ism al-zahir. Après, avec le mudmar, qu'on appelle le dhamir. Quand il y a le musannif, le mudmar, il y a 12. Ils sont de 12. نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربت وضربا وضربوا وضربنا. Donc là c'est le ضمير متصل يسمى ضمير متصل ضمير اعراف المتحرك ضمير اعراف المتحرك وفي الفير هو دائما متصل. كان الضمائر من دو سورت المتصل المنفصل داكور لسكي فاعل اي توجور متصل توجور متصل ميم لو ضمير مستتير كما va le prendre il rentre dans le قسم de متصل même s'il apparaît comme étant منفصل toujours attaché. Et c'est quoi le حكم du fi'l ماضي الذي اتصل به ضمير مبني على السكون او واو او فتحه قال الفاعل المدمر او الضمير هو اسم يقوم مقام الفاعل الظاهر دونك سي ان اسم كي prend la place du فاعل ظاهر دونك لا تفهم que le ضمير c'est un اسم c'est pas un حرف و الضمير من اي قسم معربات ومبنيات مبني دائما ضمير مبني قال وهو على قسمين بارز ومستتير apparent تحت apparent ou caché là on parle du فاعل le ضمير قسم général de deux sortes soit متصل soit منفصل soit attaché, soit détaché. D'accord ? ثم الفاعل الذي يكون فاعلا لا يكون إلا في قسم المتصل. فهمت هذا؟ تمام؟ الضمير الذي في محل رفع فاعل في قسم المتصل. Après ce فاعل Damir se redivise en deux. Bariz va mustatir. Apparent ou caché. Lakin. Lakin. Kilahuma muttasil. Kilahuma muttasil. Amam. La tensa hada. Donc le bariz. Par contre le munfasil, lui, il rentre dans باب النصب وباب الرفع ضمن المبتدا والخبر سامع ان شاء الله المتصل قد يدخل فيه الذي يتصل به حرف الجر كما عليه فيه عنه الضمير كي vient متصل aussi mais là il est في محل جر là on parle du فاعل celui qui محل رفع فاعل نعم قال البارز أتى المصنف بأمثلة للفاعل عندما يكون ضميرا بارزا متصلا بفعله. Donc l'auteur a donné des exemples de فاعل يعني ضمير متصل بارز apparent. ضربت ضربت غير ذلك. وهو من هذه الزمن c'est quoi leur ما أسماؤها هذه الضمائر كما يسأل تاء الفاعل comme تو تا تي توم تمام تنا ونا فاعل كم نا ضربنا وألف الاثنين كم ضربا et également ألف الاثنتين ضربتا تسبب ألف الاثنتين لماذا يدل على اثنتين وهو جماعة ضربوا وهو نون نسوة ضربنا تمام Donc là, il les redonne. تاء الفاعل تأتي لدلالة على المتكلم الواحد أو متكلمات الواحدة يعني pour le comment on dirait pour l'orateur celui qui parle مفرد singulier مذكر أو مؤنث il dira comment ضربتو un homme dira ضربتو une femme dira ضربتو أو المخاطب لا pour l'interlocuteur مذكر مفرد تقول ضربت أي أنت طيب ضربت أي أنت دلالة للمخاطبة الانترلوكوتريس ضربتي أي أنت دلالة على المخاطبين المخاطبتين les deux interlocuteurs homme ou femme ou homme un homme et une femme ça veut dire quoi أنتما ضربتما ça c'est pour les deux hommes أو دو فام أو أنا من فام ضربتما ما في فرق انتبه ضربتما الضمير هو تو فقط الذي هو أحمر عندك سي با توما كومبليتمون سي تو فقط الميم طيب زود حروف سي أوتر شوز ميم سابل ميم العماد والألف يعني حرف تدل على تثنية C'est deux حروف. لا محل لهما من الإعراب. C'est pas les domaires. Le ma dans tout ma, c'est pas les domaires, c'est des حروف. زائدة. ويأتي لدلالة على جمع المخاطبين. نحو. Maintenant pour les interlocuteurs. جمع. مذكر. أنتم ضربتم. أنتم ضربتم. أين الضمير؟ تو فقط. وميم علامة الجمع. سمع كذا. الميم علامات الجمع الضمير سلمون تو وتأتي لدلالة على جمع المخاطبات نحو عندي بولي انتلوكوتريس أنتن ضربتن طيب أنتن ضربتن أن الضمير تو فقط كذلك والفعل دوتوس أحوال ومبني للسكن والفاعل والضمير المتصل مبني إما على ضم إما على الفتح إما على الكسر تمام في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل أساساً يا رب هذا تاء الفاعل سماء تاء الفاعل attention ذكرنا ذهبت هذه تاء ليست ضميرا تاء تأنيث ساكنة حرف attention أصلا ثم قال وناء الفاعلين ناء الفاعلين تأتي للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه نحو نحن ضربنا نحن ضربنا donc ça s'appelle نافعلين نحن ضربنا والفير مبني على سكون أما نا تقول ضمير مبني على على ضربنا مبني على ضربنا ألف في الأخير الحركات الألف ضربنا أريد إعرابنا مبني على ماذا مبني على ماذا أولا سكون الألف سكون يعني حركات الألف مبني على سكون ضربنا في محل رفع فاعل ثم ألف الاثنين تأتي لدلالة على غائبين نحو pour deux absents الزيداني ضربا الزيداني ضربا فهنا ضربا الألف تقول تقول ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل أو pour le مؤنث Tu veux dire quoi? Nahu, al-hindani darabata. Al-hindani darabata. Darabata. Atama yarabata ou na darabata. Hada wa ta'anith. C'est le même que darabat. Tamam, c'est le même. Inna ma futiha li ajil tika sakinain. Lina ou la yunasib al-alif kabla ou l'il-fatha. On a mis une fatha sur le ta là. Parce qu'il y a un livre qui est en arrière. والالف on peut pas faire procéder pour autre chose qu'une fatha. Et le fa'il, c'est le damir, c'est le alif. Tamam? C'est le alif, le damir. Pas le ta. Elle a ta, elle dit ta, ta, nif, sakina. ثم قال الواو الجماعة تأتي لدلالة على الغائبين نحو زيدون ضربوا. Donc là c'est pour les absents, مذكر. زيدون ضربوا. فواو هنا تقول واو الجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رف فاعل. D'accord? محل رفع فاعل. قال ونون الإناث تأتي لدلالة على الغائبات نحو الهندات ضربنا. C'est pour les absentes. الهندات ضربنا. فهنا نون تقول نون نسوة ضمير متصل مبني على على على الفتح في محل رفع فاعل. في كل هذه الاحوال الفعل مبني. الفعل اللي مبني اما على الفتح اما على السكون اما على الواو. قال فكل ما ذكر من ضمائر يعرب في محل رفع فاعل لانها مبنيه وهي تبنى على ما سمعت عليه. على الضم ان كانت مضمومه وعلى الفتح ان كانت مفتوحه ولا الكسر إن كانت مكسورة ولا السكون إن كانت ساكنة. وتقول في إعراب نحو ضربت فير ماض مبني على السكون وت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تصور بين لبنان. طيب هذا في الفعل الماضي. في الفعل الماضي ثم قال الفاعل الفاعل الضمير المستتير من أصلك كشي. هذا الفعل المستتير لا يكون إلا في فعل المضارع والأمر. لا يوجد ضمير مستتير في الماضي. الماضي طول الوقت apparent. طيب إلا في حال واحد أو حالتين مع هو. تقول زيد ضرب أي هو أو هند ضربت أي هي. يعني dans ces deux حالات que le ضمير المستتير dans le fil ماضي. Tout le reste il est apparent. فهم؟ Tout le reste il est apparent. أما les autres peut être apparent et peut être بارز أو مستتير. قال فلم يكون الفاعل اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا فهو ضمير مستتير وليس له وجود ظاهر في الكلام وإنما يقدر على حسب المعنى. Quand t'as pas de fa'il qui est apparent, un isme ظاهر, ou t'as pas de damir bariz apparent, ça veut dire quoi le fa'il? Moustatir. Al fi'l la boud la oubine fa'il. Il a toujours un fa'il. Si tu ne vois pas ce qu'il est moustatir. Fakat. Nahu zaydun zahaba. Wa hindun zahabat. Comme on l'a dit avant. فإن تبي في زيد ذهب زيد في المعنى والفاعل لكن في الإعراب ومبتدا dans le sens c'est الفاعل الذهب من من من زيد mais dans l'irab c'est pas un fa'il ابدا ça c'est mubtada ça ان الفاعل مستتير تقديره هو ايوه وهند ذهبت فاعل ضمير مستتير جوازا تقديره هي. دونك هو يرجع الى من زيد وهي ترجع الى من هند. قال ولا يخرج تقدير الضمير المستتير عن هذين في كل فعل ماضي كما نادي في الفعل الماضي الاستتار لا يكون إلا في ضمير هو وهي. أما les autres مثلا تقول y a un tambi à prendre. الضمير الضمير المستطير يكون استتاره وجوبا أو جوازا الاستتار sa dissimulation peut être obligatoire ou permise مع ضمير هو وهي هذا جوازا tu peux dire زيد ذهب هو يجوز تقول هو هند ذهبت هي Tu as le droit de dire « huwa », tu peux le dire après si tu veux. « Kine l'arsen, la tafkour ». Tu as le « zaydoun zahaba ». Fakat. Donc là, huna, c'est un « damir »,« mustatir »,« jawazan ». Comme on l'a pris dans « al-mudmara » avec « lam ta'lil ». Le « an » il peut apparaître « jawazan » ou tu peux le faire apparaître ou pas. Ben là, c'est pareil. Le « damir », tu peux le faire apparaître ou pas, si tu veux. Par contre, avec tous les autres, c'est استتار مستتير وجوبان لا tu n'as pas le droit de le prononcer le jawaz c'est juste avec huwa wa hiya dans le mardi dans le mudari ça tu vas dire zayd yaqum ay huwa hind taqum ay hiya فهمت tu peux dire huwa tu peux dire zayd yaqum huwa au mardi c'est pareil Mardi Moudari, avec Hua Wahia, le Damir, il est caché de façon permise, c'est tout. Tu peux faire apparaître, tu peux cacher. Tu peux dire Zaydun Zahaba Hua, wa Zaydun Yadhab Hua. Pareil pour l'autre. Ama les autres, Damair, Mustatira ou Djouban. Masalen, Takul, Anna Adhabu, il est le masjid. Aina al-fa'il, Damir, Mustatir, وجوبا تقديره انا طيب انت تذهب هنا الفاعل ضمير مستتير وجوبا تقديره انت انت تذهبين هنا هنا الفاعل تتفاوض دو فوا انت تذهبين هنا هنا الفاعل والذي le ya ya le mukhataba anti tadhhabina c'est le ya le damir ah si tu le sais anti tadhhabina le ya qui est dans tadhhabina c'est quoi le ya c'est un damir c'est le fa'il comme antum tadhhaboun dans la fala khamsa ina le fa'il c'est le damir tadhhabina dans la fala khamsa comme تذهبون comme تذهبان تذهبان إن الفاعل تذهبان c'est l'alif alif l'ithnain تذهبون إن الفاعل وو جماعة تذهبين إن الفاعل هي المخاطبة إلا فلا خمسة الفاعل اللي موجود c'est le ya ou le alif ou le waw that's it لا faut pas oublier comment ça عرم التثنية pas عرم التثنية il y a pas عرم التثنية là-dedans ولا فلا خمسة Là. C'est quoi la particularité de Afal Khamsa? C'est que le domir, il est accroché, il est présent. Tadhabina ou yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna. Le domir, il est présent. Et le noun, alama taraf. Je pensais que c'était l'alama taraf, c'était pas le damma. Je pensais que c'était l'alama taraf, c'était pas une damma, c'était ça que de la particularité. Non, alama taraf, tu la connais, c'est le noun. Ouais, c'est pas une damma. Hein? Moi je pensais que ce qu'on a pris au début c'est qu'on a pris que la alamette des Araf et des Asma de Afal Khamsa c'était pas. Thubouti Noun. Tayeb, c'est quoi le rapport avec le domir qui est avant? Là c'est une chose, mais le domir qui est avant, un tout tazhabouna, le waou t'en fais quoi? C'est quoi le waou pour toi? Aïwa, c'est quoi? C'est quoi ce nom arabe? Fa'il. Un touma tazhabani. Le alif t'en fait quoi? Fa'il. Anti tadhhabina. Le ya t'en fait quoi? Fa'il. Tamam? Tayyib. On revient au shahid. Damir mustatir. Nakul. Nahnu nadhhab. Ina al-fa'il? مستطير تقديره نحن وجوبا obligatoire. Tamam, le seul qui est permis c'est huwa wa iya, c'est tout. Les autres c'est obligatoire. Fahmt hada? Le seul qui est mustatir jawazan c'est avec huwa wa hiya. Dans le madi et dans le mudari. Tu peux le prononcer si tu veux, le damir. Et si tu veux pas, tu prononces pas. Par contre, toi tu peux pas dire مثلاً انا اذهب انا ou tu dis انت تذهب تذهب انت le انا ça va pas être un fa'il là, ça va être un توكيد du fa'il d'amir mustatir. En fait c'est quoi les d'amir mustatir de d'amir? Donc en fait les d'amir mustatir c'est 5: انا انت هو هي ونحن. Et cela. Et parmi ces cinq-là, deux sont jawazan, huwa, wa hiya, ou trois sont wujuban. Nahnu, anta, wa ana. Istitar wa ajib. Kadhalik dans le fil amr. Mais il n'y a pas de ghaib dans le fil amr. Il y a le mukhatab. Takul. Takul, mesalen, ya zaydu, ukhruj. En al-fa'il, mustatir, wujuban, takdiruhu, anta. Fahimt? Mais dans le fil amr, il n'y a que celui-là. Les autres, ils sont apparents. Anti, ukhruji, il est où le fa'il? Oui, il y a. Antum, ukhruju, il est où le fa'il? Wow. Antuma, ukhruja, il est où? Antuna, ukhrujna, il est où le fa'il? Nun. Allez, là-haut. Là, tu as le khurasa, c'est ce que je viens de dire. Dans le damir, mustatir. Safhat. 87. فهمت هذا؟ منو تتوى كلاسي دون لاتيت فقط. هذا هو باب الفاعل. والباب الفاعل أتقنه لأن الذي بعده نائب الفاعل نفس أحكام. On va prendre demain, inshallah, نائب الفاعل, c'est même règle, exactement. La seule chose qui est le fork, c'est le معنى. نفهم هذا؟ فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.